وأجمل حلما. هكذا كان خطوي يدب على أرض أحلامي المثقلة، وأراني أمد ذراعي ثم أدور وأدور لأصنع دائرة أتحرر فيها قليلا من الجسد المتسمر في قدمي، ثم أطمع ثانية فأمد الذراعين، ثم أدور وأدور لعلي أملك قدرا من الأرض أغرس فيه زنابق شعري تلون أيامي الماحلة. ها أنا الآن أبلغ دورتي الكاملة، فماذا تبقى من الشوق؟ أودعه جوف قوقعة ثم يحملها الموج للمرفأ المنتظر. وماذا إذا جادني الغيث؟ أملك نهرا أصب القصائد فيه فترحل تبحث عن عاشقيها، وأرحل مكتفيا باحثا عن نهار جديد قليل من البوح يكفي لكي أمتطي فرسي وأجوب الفيافي وأعبر أعتى البحار وأبلغ مرفأ أحلامي المرجأة، مشبع داخلي بالحنين، مشبع باليقين، مشبع باشتعال الخطى واحتراق الجفون. فماذا تبقى لتقبلني الشمس تدفئ قلبي وتمنحني جذوة، أشعل الليل أسقط أعتى الحصون؟ لن أضيق دائرتي حول خطوي، لكنني راق لي أن أزلزل أرضي وأخرج ما ادخرته قرونا وأطلقه لزمان الذي يترصدني ويلذ إذا يتعثر خطوي ويخبو شعاعي ويصمت بوحي وشوق البعيد. لن أضيق دائرتي، سأظل على فرسي لا أحيد ولا أنكسر، سأظل أثبت عيني في المرفأ المنتظر. الشاعر أحمد سويلم. بعد أن استمعنا لهذه الكلمات وهذه القصيدة من شاعرنا المصري العربي الكبير الأستاذ أحمد سويلم، اسمحوا لنا أن نبحر مع المحتوى اللغوي لهذا النص الذي كتبه بعنوان قليل من البوح يكفي. لدينا من خلال تعمق المحتوى اللغوي لهذه القصيدة كلمات. هذه القصيدة التي كتبها الشاعر الكبير أحمد سويلم، وهو من أقطاب الشعر الستيني الذين قدموا نسقا شعريا له تميزه في أنه كان قراءة واقعية للحظة كانت مليئة بالتحديات. فهو إلى جانب كل من الشاعر الراحل الأستاذ فاروق شوشة، الشاعر أمل دنقل، الشاعر عفيفي مطر، الشاعر حسن فتح الباب، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة متعه الله بالصحة، قد قدموا رؤى شعرية واقعية لا تخلو من رمزية، واقعيتها في أنها توظف الرموز وكذلك الاستعارات، كما توظف الأبنية التصويرية، كما تستدعي التراث لقراءة الواقع، الواقع الإنساني العام وتحديات هذا الواقع فنيا وجماليا. قليل من البوح يكفي لكي أمتطي فرسي وأجوب الفيافي. أيها الأصدقاء، حينما نتلقى نصا كهذا في هذا الديوان الجديد الذي صدر آخر شهرين من عام 2023 من الميلاد للشاعر أحمد سويلم، فهذا يعني أن هناك ما استحق أن يعبر من خلاله الشاعر الواقعي الذي تمتاز بنية الشاعر في خطابه الشعري بأنها لا تحاكي الواقع محاكاة تامة ولا تهرب من هذا الواقع، بل تنغرس فيه تتفاعل معه في مواجهة فنية وجمالية، تحاوره محاورة فنية وإبداعية. لن أضيق دائرتي حول خطوي، لكنني راق لي أن أزلزل أرضي وأخرج ما ادخرته قرونا وأطلقه لزمان الذي يترصدني. هذه القصيدة قليل من البوح يكفي التي استمعناها من الشاعر الكبير أحمد سويلم هي القصيدة السادسة في ديوانه الجديد الذي صدر في نوفمبر عام 2023. الشاعر يفتتحها بكلمات تتناص أو تتماس مع قصيدة الشاعر لسان الدين الخطيب في الأندلس التي افتتحها بقوله: جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. هكذا كانت كلمات لسان الدين الخطيب في الأندلس، شاعرنا الحديث الواقعي في هذه اللحظة يقول: جادك الغيث إذا الشعر هما يا زمانا شب فينا ونما، لم يكن شوقي إلا ظمأ أحرق القلب وأدمى الحلم. نص الشاعر أحمد سويلم يمتص هذا المفتتح التراثي، يعيده إلينا قراءة جديدة هي أقرب إلى المعارضة الشعرية بشكل أو بآخر. المعارضة الشعرية لهذه الرائعة الأندلسية التي كتبها الشاعر لسان الدين الخطيب فيما يشبه مرثية على حياة الرغد في غرناطة، النص لدى لسان الدين الخطيب يحمل الكثير والكثير من الشجن على ذكريات مضت، مع الأمل في أن تعود تلك الذكريات الجميلة مرة أخرى. أما شاعر وقتنا الشاعر أحمد سويلم فقد بدأ بهذه الجملة التي تشبه الدعاء بالأمل: جادك الغيث إذا الشعر هما يا زمانا شب فينا ونما، لم يكن شوقي إلا ظمأ أحرق القلب وأدمى الحلم. الجملة الشعرية هنا تحمل حنينا غير متناه لأزمان يبدو أن الشاعر يحن إليها، ويحذر واقع الإنسان المعاصر المنسحق تحت سطوة الماديات والرغبات التي يصعب عليها أن تصنع أمان الإنسان في هذا الوجود في الشرق والغرب معا في الوجود. فهذه الأزمان ليست ماضوية فقط، بل يحتمل أن تكون أزمانا يحلم بها الشاعر. إنه ينشد السلام للإنسان في كل مكان وكل زمان. نعود مرة أخرى نستمع لهذا المفتتح الشعري لقصيدة قليل من البوح يكفي للشاعر أحمد سويلم بصوته. جادك الغيث إذا الشعر هما، يا زمانا شب فينا ونما، لم يكن شوقي إلا ظمأ أحرق القلب وأدمى الحلم. الشاعر تصور زمان الشعر أرضا تروى بالشعر، ولذلك فهو يدعو أن يتوفر للشاعر إمكانية السقيا لسقاية أرض أحلامه المثقلة المتعبة، متحررا من جسده، باحثا عن نهار إنساني عالمي بثقة في تاريخه وحاضره أيضا. هذا الحاضر الذي يشهد الكثير من الآمال والطموحات والإنجازات أيضا، لكن ظروف العالم قد تتواجه مع مثل هذه الإنجازات لأسباب كثيرة. يقول الشاعر: سأظل على فرسي، لا أحيد ولا أنكسر، سأظل أثبت عيني في المرفأ المنتظر. نستمعها بصوت الشاعر. لن أضيق دائرتي حول خطوي، لكنني راق لي أن أزلزل أرضي وأخرج ما ادخرته قرونا وأطلقه لزمان الذي يترصدني. قليل من البوح يكفي هي عبارة تشبه ليس كل ما يعرف يقال، هذه عبارة موجودة. فالشاعر بهذا العنوان، هذا العنوان الذي جعله عنوان الديوان وجعل أيضا هذه القصيدة السادسة بهذا العنوان، وأيضا وردت هذه العبارة قليل من البوح يكفي في السطر 24 من بين أسطر النص الذي يحمل العنوان نفسه. ربما في هذا ما يجعلنا ندرك قيمة وأهمية إدارة الأقوال. قليل من البوح يكفي عبارة تشبه الكثير من العبارات التي تجعلنا نضبط اللسان، فليس كل ما يعرف يقال. هذه مقولة تعيش في الذاكرة العربية والمصرية، تشبه أيضا المقولة التي تقول المعلومة على قدر الحاجة، وأيضا تقترب من الحديث الشريف الذي قاله نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالبوح بالقليل أفضل من البوح بالكثير الذي قد يتسبب في الكثير مما يعوق مسار البناء للأوطان. فالتزيد في الحديث قد يضر المتحدث، وربما أيضا يضر من يتحدث معهم. أيها الأصدقاء، هذا هو شاعر الخطاب الشعري الستيني، ولا نظلم الشاعر بأن نجعله في هذه الفترة فقط معبرا عنها. الشاعر الحقيقي هو الذي يكتب شعرا يمكن أن ينفعل معه القارئ في كل زمان وفي كل مكان، والدليل على ذلك أنه انفعل شعرا في مفتتح العشرية الثالثة من الألفية الثانية مستقبلا مع الإنسانية، هذا النهار المنتظر الذي يقتضي التماسك، يقتضي الالتزام بالحنين باليقين والجسارة لعبور أعتى البحار، التمسك بالجياد القوية التي لا يقع من على ظهرها الأقوياء. ونعود مرة أخرى لبيت القصيد في هذه القصيدة، كلمات الشاعر التي يقول فيها: سأظل على فرسي لا أحيد ولا أنكسر، سأظل أثبت عيني في المرفأ المنتظر للأمل البعيد، للبناء، للطموح، لتحقيق كل ما يرغب فيه الإنسان العربي لكي يلحق بركب هذا العصر الذي لا يعرف إلا لغة القوة. سأظل على فرسي لا أحيد ولا أنكسر، سأظل أثبت عيني في المرفأ المنتظر. قليل من البوح يكفي، نص لا ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام، بل علينا أن نقرأه بوعي لنظل خلف قيادتنا، مع مؤسساتنا، مع جيشنا ووطننا، مع الشاعر الوطني، مع كل شاعر وطني أمين كالشاعر أحمد سويلم الذي ختم نصه بقوله ليؤكد هذا المنطلق: سأظل على فرسي لا أحيد ولا أنكسر، سأظل أثبت عيني في المرفأ المنتظر. لن أضيق دائرتي، سأظل على فرسي لا أحيد ولا أنكسر، سأظل أثبت عيني في المرفأ المنتظر. من هنا وبعد قراءتنا المتعمقة بعض الشيء لهذا النص الشعري، قليل من البوح يكفي للشاعر الشاعر العربي الكبير أحمد سويلم، ينبغي التأكيد على أهمية الشعر في حياتنا، على أهمية الشعراء الكبار أصحاب الرؤى. هذا يذكرني بكتاب مهم للشاعر الكبير الراحل الأمين العام السابق لمجمع اللغة العربية رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فاروق شوشة، من كتاب العلاج بالشعر. اسمحوا لي أن أدعوكم للاستماع لهذه الكلمات التي أقرأها من هذا الكتاب المهم للشاعر الكبير الراحل الأستاذ فاروق شوشة. الكتاب هو العلاج بالشعر. يقول: دونما خجل أو مداورة، ما أشد حاجتنا وحاجة حياتنا الثقافية والأدبية إلى أن نتحاب وأن نرى الأشياء من حولنا بعين الحب والتسامح والفهم والتقدير، حتى وإن اختلفنا في كل شيء اتجاها وطريقا وأسلوبا وفكرة. فلن تزدهر حديقة الإبداع إلا عندما تتعدد فيها الأشجار وتتكامل الألوان والظلال وتفيض مساحتها بالأنغام المختلفة وغير المؤتلفة والعطور الأليفة والوحشية. ذلك هو درس الإبداع. يا حبيبا صرت يوما أيكب طاهر الشوق أغني ألمي. حبيبا صرت يوما أيكب طاهر الشوق أغني هكذا كان اللقاء مع كلمات قصيدة الشاعر المصري العربي الكبير أحمد سويلم، قصيدة قليل من البوح يكفي، قدمنا قراءة لغوية لا تخلو من عشق للشعر والشاعر والأمل. ووصلنا في نهاية هذا اللقاء مع هذه الأنغام والكلمات لرائعة الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم بقلم دكتور إبراهيم ناجي، نغم الموسيقار رياض السنباطي. ألستم معي أن ذلك يليق بأن يكون مختتما، يليق بحجم عشقنا للغتنا العربية وللإبداع؟ طبتم وطابت أوقاتكم، سعدتم وسعدت لغتكم باستماعكم لكل شيء يتعلق بها وجهدكم بكل شيء ينهض بها. انتهى هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، تلك تحياتي وأيضا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. دائما حفظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر. إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم